عطوف الأدب من كلام العرب. عطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل قطوف الأدب من كلام العرب بهذه الطرفة. حكوا قالوا: خرج المنصور يتفقد الأحوال في المدينة، فرأى رجلا ملهوفا مهموما يجول في الطرقات، فأرسل من أتاه به وسأله عن حاله. ما قصتك أيها الرجل؟ لقد خرجت في تجارة فأفدت مالا، ورجعت إلى منزلي فدفعته إلى امرأتي، ولما سألتها عنه ذكرت لي أن المال سرق. فهل رأيت نقبا في جدار بيتك؟ لم أرى نقبا ولا تسلقا يا أمير المؤمنين. منذ كم تزوجتها؟ منذ سنة. أكانت متزوجة قبلك؟ نعم. فهل لها ولد من سواك؟ لا. أشابة هي أم مسنة؟ شابة. فدعا المنصور بقارورة طيب وقال: تطيب بهذا الطيب فهو يذهب همك. وأخذ الرجل قارورة الطيب وانقلب إلى أهله. ثم قال المنصور لأربعة من ثقاته: قودوا على أبواب المدينة، فمن مر بكم عليه شيء من هذا الطيب فأتوني به. وأشمهم من ذلك الطيب، وكان لا يصنع إلا له. ومضى الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته وقال: وهبه لي أمير المؤمنين. فلما شمت بعثت به إلى رجل كانت تحبه، وكانت أيضا قد دفعت إليه المال، فتطيب به ومر مجتازا ببعض الأبواب، فأمسكوا به وأتوا به إلى المنصور فقال له: من أين استفدت هذا الطيب؟ فلجلج لسانه فسلمه إلى صاحب الشرطة وقال: إن أحضر الدنانير وإلا فاضربه ألف صوت. فما هو إلا أن جرد وهدد، فأحضر الدنانير على حالتها، فأعلم المنصور بذلك، فدعا صاحب الدنانير وقال: إن رددت عليك مالك أتحكمني في امرأتك؟ نعم يا أمير المؤمنين. خذ دنانيرك وقد طلقت امرأتك. وقص على الرجل ما كان من زوجته. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نقدم معنى وأكثر من قول، أما المعنى فهو الشكر والثناء، وأما الأقوال فنبدأها بقول يحيى بن زياد الحارثي: حلفت برب العيس تهوي بركبها إلى حرم ما عنه للناس معدل، لما يبلغ الإنعام في النفع غاية على المرء إلا مبلغ الشكر أفضل، ولا بلغت أيدي المنيلين بسطة من الطول إلا بسطة الشكر أطول، ولا ثقلت في الوزن أعباء منة على المرء إلا منة الشكر أثقل، فمن شكر المعروف يوما فقد أتى أخ العرف من حسن المكافات منعل. وقال رجل من غطفان: الشكر أفضل ما حاولت ملتمسا به الزيادة عند الله والناس. ومن قول شاعر: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها. والخلة بالفتح هي الخصلة، وهي أيضا الحاجة والفقر. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. ومن شعر محمد بن أبي عتبة: ولست أستطيع من شكر أجيء به إلا استطاعة ذي جسم وذي بدن. لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أدنى من الشكر عند الله في الثمن، أخلصتها لك من قلبي مهذبة حذوا على مثل ما أوليت من حسني. ومن طريف شعر البحتري في الشكر: أخجلتني بندى يديك، فسودت ما بيننا تلك اليد البيضاء، وقطعتني بالجود حتى إنني متخوف ألا يكون لقاء. صلة غدت للناس وهي قطيعة عجبا، وبر راح وهو جفاء. لا يواصلنك ركب شعر سائر يرويه فيك لحسنه الأعداء، حتى يتم لك الثناء مخلدا أبدا كما تمت لك النعماء. فتظل تحسدك الملوك الصيد بي، وتظل تحسدني بك الشعراء. ومن شعر ابن الرومي: كم من يد بيضاء قد أسديتها، تثني إليك عنان كل ودادي. شكر الإله صنائعا أوليتها، سلكت مع الأرواح في الأجساد. ومن قطوف الأدب من كلام العرب في مجال حديثهم عن الشكر والثناء، نسوق ما حكاه عبد الأعلى بن حماد قال: دخلت على المتوكل فقال: قد هممنا أن نصلك، فتدافعت الأمور. يا أمير المؤمنين، قد بلغني عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: من لم يشكر للهمة لم يشكر للنعمة. ولله در الباهلي حيث يقول: لأشكرنك معروفا هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف. ولا ألومك إن لم يمضه قدر، فالشيء بالقدر المحتوم مصروف. وحكى العتبي قال: أراد جعفر بن يحيى حاجة كان طريقه إليها على باب الأصمعي، فدفع إلى خادم له كيسا فيه 1000 دينار وقال: إني سأنزل في رجعتي إلى الأصمعي، ثم إنه سيحدثني ويضحكني، فإذا ضحكت فضع الكيس بين يديه. فلما رجع ودخل إلى الأصمعي، رأى جرة مكسورة الرأس، وجرة مكسورة العنق، وقصعة متشعبة، ورآه على مصلى بال وعليه كساء أجرد، فغمز غلامه ألا يضع الكيس بين يديه. فلم يدع الأصمعي شيئا مما يضحك الثكلان والغضبان إلا أورده عليه، فلم يبتسم. ثم خرج فقال لرجل يسايره: من استرعى الذئب ظلم، ومن زرع السبخة حصد الفقر. وإني والله لما علمت أن هذا يكتم المعروف بالفعل ما حفلت بنشره له باللسان. وأين يقع مديح اللسان من آثار العيان؟ ثم إن اللسان قد يكذب والحال لا تكذب. وقد أجاد ابن الرومي تصوير ما قصد إليه جعفر حين قال: حالي تبوح بما أوليت من حسن، فكل ما تدعيه غير مردودي. كل هجاء وقتلي لا يحل لكم، فما يداويكم مني سوى الجود. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق في مجال حديثهم عن الوفاء ما حكوه قالوا: كان أبو العاص بن الربيع صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته زينب تاجرا تضاربه قريش بأموالهم، فخرج إلى الشام سنة الهجرة، فلما قدم عرض له المسلمون وأسروه وأخذوا ما معه، وقدموا به المدينة ليلا، فلما وصلوا الفجر قامت زينب على باب المسجد فقالت: يا رسول الله، قد أجرت أبا العاص وما معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي، ودفع إليه ما أخذوه منه، وعرض عليه الإسلام فأبى وخرج إلى مكة، ودعا قريشا فأطعمهم، ثم دفع إليهم بأموالهم، ثم قال: هل وفيت؟ قالوا: نعم، قد أديت الأمانة ووفيت. اشهدوا جميعا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وما منعني أن أسلم إلا أن يقولوا أخذ أموالنا ثم هاجر. فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج. ويضربون المثل في الوفاء بالسموأل بن عادياء الأزدي: وكان من خبره أن امرأ القيس بن حجر أودعه أضراعا مئة، فأتاه الحارث بن ظالم ليأخذها منه، فتحصن منه السموأل، فأخذ ابنا له غلاما وناداه: إما أن تسلم إلي الأضراع وإما أن أقتل ابنك. فأبى أن يسلمها، فقتل ابنه بالسيف. وفي ذلك يقول السموأل: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما القوم قد غدروا وفيته، وأوصى عاديا يوما بألا تهدم يا سموأل ما بنيت. ويقول الأعشى: كن كالسموأل إذ طاف الهمام به في جحفل كسواد الليل جراري، الأبلق الفرد من تيماء منزله، حصن حصين وجار غير غدار، قد سامه خطتي خسف فقال له: قل ما بدا لك إني سامع حاري. فقال ثكل وغدر: أنت بينهما فاختر، وما فيهما حظ لمختاري. فحار غير طويل ثم قال له: اقتل أسيرك إني مانع جاري. وفي مجال حديثهم عن وفاء الزوجة لزوجها حكوا قالوا: خرج سليمان بن عبد الملك ومعه يزيد بن المهلب إلى بعض مقابر الشام، وإذا بامرأة جالسة عند قبر تبكي، فجاء سليمان ينظر إليها، فقال يزيد وقد رأى إعجاب سليمان بجمالها: يا أمة الله، هل لك في أمير المؤمنين؟ فنظرت إليهما ثم نظرت إلى القبر وقالت: فإن تسألاني عن هوايا فإنه دفين بهذا القبر يا فتيان، وإني لأستحيه والترب بيننا كما كنت أستحيه حين يراني. وفي مجال حديثهم عن الاعتذار والاستعطاف، نسوق من قطوف الأدب من كلام العرب قول أبي هلال العسكري: الاعتذار ذلة ولا بد من، لأن الإصرار على الذنب فيما بينك وبين خالقك هلكة، وفيما بينك وبين صديقك فرقة، وعند سائر الناس مثلبة ومنقصة. فعليك بالاعتذار إذا وقعت الذنب وقارفت الجرم، ولا تستنكف من خضوعك وتذللك في الاعتذار، فرب محبوب في مكروه، والمجد شهد يشتنى من حنظل. وحكى أحدهم قال: كنت بحضرة عبيد الله بن سليمان، فوردت عليه رقعة من جعفر بن توابة يقول فيها: قد فتحت للمظلوم بابك ورفعت عنه حجابك، فأنا أحاكم الأيام إلى عدلك، وأشكو صروفها إلى فضلك، وأستجير من لؤم غلبتها بكرم قدرتك وحسن ملكتك، فإنها تؤخرني إذا قدمت، وتحرمني إذا قسمت، فإن أعطت أعطت يسيرا، وإن ارتجعت ارتجعت كثيرا، ولم أشكها إلى أحد قبلك، ولا أعددت الانتصاف منها إلا إلى فضلك، وإني لأرجو أن تكون لي محسنا، وأكون بك إلى الأيام مقربا، بأن تخلطني بخواص رجالك الذين نقلتهم من حد الفراغ إلى الشغل، ومن الخمول إلى النباهة والذكر. فلما قرأ عبيد الله الرقعة قال: هذا أحق بديوان الرسائل. ومن قطوف الأدب من كلام العرب، نسوق من طريف شعرهم في الهجاء قول الفرزدق: ولو ترمى بلؤم بني كليب نجوم الليل ما وضحت لساري، ولو يرمى بلؤمهم نهار لدنس لؤمهم وضح النهار، وما يغدو عزيز بني كليب ليطلب حاجة إلا بجاري. وهجا إبراهيم بن العباس أحدهم فقال: فكن كيف شئت وقل ما تشاء، وأبرق يمينا وأرعد شمالا، نجا بك لؤمك منجى الذباب، حمته مقاديره أن ينالا. ومن الشعراء من يرى أن تفاهة أحدهم حصن يحميه من الهجاء، وفي هذا المعنى الطريف يقول الشاعر: دناءة عرضك حصن منيع، يقيك إذا ساء منك الصنيع، فقل لعدوك ما تشتهي، فأنت المنيع الرفيع الوضيع. وشاعرنا أبو نواس له رأيه في قضية الهجاء، وها هو يقول: ما كان لو لم أهجه غالب قام له هجوي مقام الشرف، يقول: قد أسرف في هجونا، وإنما ساد بذاك الصرف. غالب لا تسعى لتبني العلا، بلغت مجدا بهجائي فقف. قد كنت مجهولا ولكنني نوهت بالمجهول حتى عرف. ومن شعر أبي هلال العسكري في الهجاء: أهنت هجائي يا ابن عروة، فانتحى علي ملام الناس في البعد والقرب، وقالوا: أتهجو مثله في سقوطه؟ فقلت لهم: جربت سيفي في كلبي. ويقول أبو هلال إن من البلاغة في الهجاء قول حسان: أبوك أبو سوء وخالك مثله، ولست بخير من أبيك وخالك، وإن أحق الناس أن لا تلومه على اللؤم من ألفى أباه كذلك. ومن طريف شعر الهجاء قول إبراهيم بن العباس: ولما رأيتك لا فاسقا تهاب، ولا أنت بالزاهد، وليس عدوك بالمتقى، وليس صديقك بالحامد، أتيت بك السوق سوق الهوان، فناديت: هل فيك من زائد؟ على رجل غادر بالصديق، كفور لنعمائه جاحدي، فما جاءني رجل واحد يزيد على درهم واحد، سوى رجل حان منه الشقاء وحلت به دعوة الوالد، فبعتك منه بلا شاهد مخافة ردك بالشاهد، وأبت إلى منزلي سالما وحل البلاء على الناقد. ومن الشعراء من يمزج هجاءه برأي له في الناس كل الناس، وها هو أبو هلال العسكري يقول: كم حاجة أنزلتها بكريم قوم أو لئيم، فإذا الكريم من اللئيم أو اللئيم من الكريم، سبحان رب قادر قد البرية من أديم، فشريفهم ووضيعهم سيان في سفه ولوم، قد قل خير غنيهم فغنيهم مثل العديم، وإذا اختبرت حميدهم ألفيته مثل الذميم. وماذا بعد؟ لقد سخروا من الثقلاء وسلقهم الشعراء بلسانهم الحديد. ومن قول شاعر في ثقيل: وثقيل أشد من غصص الموت ومن زفرة العذاب الأليم، لو عصت ربها الجحيم لما كان سواه عقوبة للجحيم. ومن طريف شعر بشار قوله في ثقيل: ولقد قلت حين وتد في الأرض ثقيل أربى على ثهلاني، كيف لم تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفيان. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق من طريف أقوال الشعراء قول الشريف بن الهبارية: لأصونن درهمي فهو لا شك صائني، لم يعن ابن والدي وصحيحي أعانني. وقال يمدح دراهمه: لله ضر دراهمي فهي التي أعلت مكاني، لولا الغنى عن صاحبي لأحلني دار الهواني. أيها الأصدقاء، ما زلنا نرحب برسائلكم بما تسمعون أو تحفظون أو تقرؤون من قطوف الأدب من كلام العرب. وقد وصلت إلى البرنامج هذا الأسبوع رسائل من الأصدقاء: محمد خليل الطوخي من منشية القبة الجديدة، السيد أبو الفتوح السيد من بنها قليوبية، عبد الرحمن يونس محمد عبد الله من كلية الهندسة جامعة القاهرة، أحمد فؤاد محمد أمين من قنا، عصام خيري حمزة من أسيوط، إبراهيم يونس إبراهيم من الحسينية شرقية، عماد محمد محمد من شربين دقهلية، رمضان شعبان صابر من طلخة، رمضان عبد الهادي علي من كفر قنديل من الجيزة، يحيى أحمد فرج من شربين دقهلية، مجدي فتح الله بيومي من الأميرية بالقاهرة، رضا محمد السحراوي من بلطيم كفر الشيخ، محسن العباسي من دمياط، السيد محمد عبد اللطيف من ديار بنجم شرقية. ومن رسالة للصديق عبد الرحمن محمد حمودة من ميت مزاح بالمنصورة اخترنا هذه الطرفة. استعار جحا حلة كبيرة من جاره ثم أرجعها إلي وبصحبتها حلة صغيرة. ما هذه الحلة الصغيرة يا أبا الغصن؟ بورك لك فيها، إنها مولودة حلاتك الكبيرة وقد ولدتها أمها عندنا. ما أكثر ما أقول إنك رجل مبارك يا جحا. ثم استعار جحا الحلة الكبيرة مرة ثانية ولم يرجعها لصاحبها. أين الحلة يا جحا؟ عوضك الله خيرا، لقد ماتت في النفاس رحمها الله. أيموت النحاس يا جحا؟ من يلد يموت، وربما مات النحاس في النفاس. ومن رسالة لصديقة البرنامج منال حامد القاضي من مدرسة مطوبس التجارية اخترنا هذه الطرفة. كان هشام بن عبد الملك بخيلا، وذات يوم دخل بستانا له ومعه بعض جلسائه، فجعلوا يأكلون من شجرة التين ويدعون له بالبركة. ما ألذ هذا التين وما أشهاه يا غلام. مولاي، اقتلع شجرة التين واغرس مكانها شجرة زيتون. وفي ختام لقائنا نردد مع الشاعر قوله: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمي، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. أيها الأصدقاء، قبل نصف ساعة من مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله لنا لقاء. قطوف الأدب من كلام العرب. يكتب البرنامج صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى.